هذا الفعل عرفت ان الحديث ضعيف. ولكن ما حكم الذي يفعل ذلك اذا فاتته السنه القصيره للظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر؟ هل يجوز؟ هو هذا الافضل. الافضل؟ اي نعم. طيب وكيف نفرق بين اذا جمعت الصلاه لا يصلى السنه البعديه؟ أظن سؤالك خطأ. نعم. فإذا كنت تراه صوابا فأعيده وإلا صححه. إن شاء الله صححه. أنا سألتك يا شيخ مرة إذا جمعت الصلاة يعني الظهر مع العصر في حالة الحذر، فسألتك عن السنة البعدية للظهر ماذا يحصل بها؟ قلت لا تصليها بعد العصر. إيه نعم. فيعني ألا ينطبق هذا على نفس الكلام أنه إذا فاتته القبلية للظهر صلاها بعد الظهر؟ ولا خلاف يختلف ذلك؟ يا أخي الله يهديك، هلا أنت سؤالك الليلي عن الصلاة المجموعة ولا على الصلاة التي صليت في وقتها؟ لا أنا ذكرت الذي صليت في وقتها ثم قص على ذلك المجموعة. إيه وأنت هلا عامل حالك مجتهد؟ أعوذ بالله، لا والله أنا بسأل المجتهد إن شاء الله. أنا عم أسألك سؤالك الليلي هو نفس سؤال الذي كل مرة اللي عدته الليلي؟ لا لا يا شيخ. إيه الله يهديك، لكل سؤال جواب. هذاك الجواب له علاقة بهذيك الصورة، وهذا الجواب له علاقة بهذه الصورة. أردت أن أعرف لماذا يعني قلنا هناك لا وهنا نعم. إيه وين سؤالك الآن؟ أردت أن تعرف لماذا بينما قلت أنا قست هذا على هذا. لا إن شاء الله ما نقيس، ولكن إيه ولذلك قلت لك أنت عامل مجتهد. لا والله أعوذ بالله. إيه أعوذ بالله. الجواب أن الذي صلى جاء إلى المسجد ووجد الإمام قائما يصلي ولم يكن قد صلى سنة الظهر القبلية. نعم. فهو بعد ما صلى الفريضة مع الإمام يريد أن يقضي ما فاته. نعم. الذي فاته فات وقته. نعم. فهو الآن عليه أن يصلي السنة البعدية. نعم. طيب السنة البعدية في الصلاة التي صليت في وقتها مشروعة. نعم. أما هناك في الجماعة ما هي مشروعة. نعم. فشلون بتقول قست هذه على هذه؟ هذه أولا. ثانيا إذا صلى السنة القبلية قبل السنة البعدية قدم الذي يستحق التأخير وأخر الذي يستحق التقديم. نعم. فالسنة البعدية تصلى بعد الفرض. نعم. والسنة القبلية اللي فات وقتها متى ما صلاها ولو بعد ساعة يكون صلاها. نعم. ولذلك فما نؤخر الذي ينبغي تعجيله. نعم. ونقدم الذي